بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. هذا كان قديما، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحديث الآتي قد تكلم فيه، ومع ذلك فقد نسخ. حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أخرجه مسلم وغيره. وقد تكلموا من حيث العلة، قالوا فيه أنه علم. وممن أعل حديث أبي سعيد بالوقف الإمام البخاري وغيره نقله الحافظ في الفتح. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه بما يعارض حديث أبي سعيد هذا. وستأتي أحاديث جواز الكتابة في الباب الذي بعده، وقيل في وجه الجمع. وجوه الجمع بينهم ما نقله الحافظ أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما. لا، هذا فيه نظر، هذا لأن كتب المصنف الآن آيات وأحاديث، فهذا القول فيه نظر، ولكن لعله لأجل أن لا يكون ملتبسا في بداية الأمر، أو أن النهي متقدم للإذن الناسخ، وهذا جيد له عند الأمن من التباسه. وذكر أيضا الخطيب في تقييد العلم والذين ألفوا في هذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر بن داسة راوي سنن أبي داود عنه حاو أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا ابن الأعرابي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسان يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه. هذا ضعيف، منقطع. ذكر هنا علة الانقطاع فيه مطلب بن عبد الله بن حنطب ومن فوقه يقول ما سمع من أحد من الصحابة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بقي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أسامة عن شعبة عن جابر بن عبد الله بن يسار قال سمعت عليا يخطب يقول: أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وهذا ضعيف، وهو نفسه كان عنده صحيفة فيها علم كما جاء في الصحيحين.